إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في التعليق على عمدة الأحكام. قال الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: كتاب الطهارة. بدأ المصنف رحمه الله كتابه عمدة الأحكام بكتاب الطهارة كما هي عادة الفقهاء غالبا، وهذا يستلزم منا أن نسأل سؤالين: السؤال الأول، ما هي الطهارة؟ السؤال الثاني، لماذا يبدأ الفقهاء بها؟ وبالجواب عن السؤال الأول يتضح لنا إن شاء الله الجواب عن السؤال الثاني. فأما ما هي الطهارة، فنقول الطهارة لها تعريفان، أحدهما تعريف لغوي أي معناها في اللغة، والثاني تعريف اصطلاحي أي في اصطلاح الفقهاء. أما تعريفها اللغوي، فالطهارة في اللغة تعني النظافة، فمعنى الطهارة في اللغة النظافة. أما التعريف الشرعي الاصطلاحي، فالطهارة اصطلاحا هي التعبد لله برفع الحدث وزوال الخبث، التعبد لله برفع الحدث وزوال الخبث. إذن الطهارة لها قسمان: طهارة من الأحداث، وطهارة من الأنجاس، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. قولنا التعبد لله دل على أن الطهارة عبادة، وكما تعلمنا في دروس العقيدة فيما مضى، فإن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فالطهارة أمر محبوب لله عز وجل، وعلى الإنسان حين يتطهر أن ينتوي التقرب إلى الله بهذا الفعل. قولنا برفع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. قولنا في الحدث أنه وصف أي ليس له وجود مادي، فالحدث هو شيء معنوي لا يلمس ولا يرى، لذلك أنت لو نظرت إلى إنسان محدث لن تستطيع أن تميزه عن غيره، لأنه لا يظهر على جسده أنه محدث، لا يظهر على ثوبه، لا يظهر على ملامحه أنه محدث. فالحدث هو وصف لا عين، بمعنى لا وجود مادي له، لا يلمس لا يرى. قولنا يمنع من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فالمحدث لا تصح الصلاة منه. قولنا ونحوها، مثل الطواف، ومثل اشتراط بعضهم الطهارة لقراءة القرآن والذكر، وفي هذا خلاف سيأتي معنا إن شاء الله. إذن فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وهو البول، المزي، الودي، الغائط، الريح، النوم، أكل لحم الإبل، وهذا يرفع بالوضوء، يعني يكتفى في رفعه بالوضوء. هذا هو القسم الأول من أقسام الحدث، الحدث الأصغر. ثانيا حدث أكبر وهو الجماع ولو لم ينزل، الجماع ولو لم ينزل هو حدث أكبر كما سيأتي. ثانيا نزول المني يقظة أو مناما، نزول المني من الإنسان يقظة أو مناما. الحيض حدث أكبر، النفاس حدث أكبر، والحدث الأكبر يرفع بالغسل كما سيأتي. إذن فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو الخبث؟ الخبث يعني النجاسة، والنجاسة هي عين مستقذرة شرعا. النجاسة هي عين مستقذرة شرعا. قولنا عين يعني أمر مادي يرى ويلمس يشم إلى آخره. وهذا هو الفرق بين الحدث والخبث. الحدث أمر معنوي، الخبث أمر مادي. الحدث وصف، الخبث عين. قولنا في الخبث أو في النجاسة عين مستقذرة، مستقذرة شرعا. خرج بذلك ما استقذر طبعا أو عرفا ولم يستقذر شرعا، مثل المخاط والمني، فهذا الناس يستقذرونه بطبعهم، ولكن هو ليس بمستقذر شرعا، يعني ليس بنجس. المخاط الذي ينزل من الأنف أو المني الذي ينزل من الرجل أو من المرأة، هذا أمر مستقذر طبعا ولكنه ليس بنجس، لأنه ليس بمستقذر شرعا. لذلك هذه قاعدة لابد أن تحفظ: النجاسات أمر توقيفي. تمام، هذا الضابط الفقهي، النجاسات أمر توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني متوقف ثبوته، ثبوته متوقف على ورود النص به، فليس لأحد أن يقول هذا الأمر نجس إلا بدليل صحيح صريح من الكتاب والسنة. ليس لأحد أن يقول هذا الأمر نجس إلا بدليل صحيح صريح من الكتاب والسنة. قولنا وزوال الخبث، ولم نقل وإزالة الخبث. لماذا؟ لأن النجاسة كما قلنا عين مستقذرة شرعا، فهذه العين متى زالت؟ زال حكمها. عين مستقذرة شرعا، متى زالت؟ زال حكمها. إذن لا يشترط في تطهير النجاسات النية والقصد. بمعنى لو أن إنسانا أصاب ثوبه نجاسة، أو أصابت أرضه نجاسة، ثم نزل عليها مطر من السماء فزالت هذه النجاسة، هل يكون ثوبه أو أرضه طهرت؟ نعم طهرت، لأن النجاسة زالت حتى ولو لم يقصد ذلك، يعني حتى لو لم يقصد إزالة النجاسة، وإنما هي زالت بفعل الطبيعة أو بغير قصد إلى غير ذلك، فالعبرة بوجود النجاسة. وإلا فماذا سيطهر بعد زوالها؟ لو قلنا للإنسان النجاسة حتى لو زالت بغير قصد يجب أن تطهر، طيب سيأتي ليطهر أي شيء؟ لن يجد شيئا يطهره لأنها زالت. إذن فالنجاسة متى زالت زال حكمها، بخلاف الحدث. لا يصح رفع الحدث إلا بنية، لأن الحدث وصف وليس عين، وهذا الوصف لا يزول من الإنسان إلا بنية رفع الحدث. والأصل في الطهارة الماء وما ينوب عنها مثل التراب. الأصل في الطهارة الماء وما ينوب عن الماء مثل التراب. وقد يجتمع الماء والتراب كما في تطهير الآنية من لعاب الكلب كما سيأتي إن شاء الله. إذن فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاس. والأحداث نوعان: حدث أصغر ويرفع بالوضوء، حدث أكبر ويرفع بالغسل. وبهذا نكون علمنا ما هي الطهارة. وبقي الجواب عن السؤال الثاني، وهو: لماذا يبدأ بها الفقهاء كتب الفقه؟ الجواب: فكما هو معلوم فإن الإسلام قد قام على خمسة مباني، وهي الشهادتان، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما قلنا من قبل إن الدين أخبار وأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ففي الأخبار ذكر صلى الله عليه وسلم الشهادتين، وفي الأحكام ذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصوم والحج. وبدأ بالصلاة إذ هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. إذن فكان من الواجب أن يبدأ الفقهاء كتبهم بكتاب الصلاة، صحيح؟ لما بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة كان من الواجب على الفقهاء أن يبدأوا كتبهم بالصلاة، ولكن لما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة قبلها، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة قبلها، لما كان الأمر كذلك بدأ الفقهاء بالطهارة قبلها. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة لا تقبل إلا بالوضوء. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أو رحمهم الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. وروى الإمام أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، ووقف صلى الله عليه وسلم عند النصف. إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها، يعني من أجلها، إلا عشرها. وأخذ يعد صلى الله عليه وسلم أصناف الناس في الصلاة حتى وقف عند النصف. لماذا وقف صلى الله عليه وسلم عند النصف؟ لماذا لم يقل يكتب له أجرها كلها؟ لماذا؟ لأن النصف الآخر يكتب في الوضوء، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء، شطر الإيمان يعني الصلاة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، نسأل الله السلامة. شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما قال ابن عباس وغيره: ما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. إذن فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة قبلها، فكان لابد أن يبدأ الفقهاء كتبهم بهذا الباب، وهو باب الطهارة، والله أعلم. وبهذا يكون قد انتهى الدرس. وأما الواجب فالسؤال الأول: أذكر من حفظك، أذكر من حفظك تعريف الطهارة، تعريف الحدث، تعريف الخبث. السؤال الثاني: ما هي القاعدة التي ذكرناها في النجاسات؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين الحدث والخبث؟ السؤال الرابع: ما هي أقسام الحدث؟ نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.